ذكر المكاسب وكيف يكتسب المال، وأن من الطرق التي يكتسب فيها البيع والشراء، ومنه ومنها غير البيع والشراء كالزراعة وكالصناعة، لأن هذه كلها من طرق المكاسب المشروعة. ومفروض من إيراد هذه الترجمة ذكر الكسب، وأن الإنسان يكسب بالطريق المشروع ومأمور بأن ينفق مما كسب ومما تحصل عليه من الرزق ومن المال بالطريق الحلال التي أمر بأن يسلكها. ثم أورد بعد ذلك هذه الأحاديث، هذه الحديثين الذين فيهما أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها غير مفسدة فلها مثل أجره، وللخازن مثل ذلك دون أن ينقص الأجر الذي يحصل لبعضهم من أجر الآخر شيء. محل الشاهد من قوله بالحديث ولزوجها فيما كسب، يعني المقصود هو ذكر الكسب هنا، فالزوج اكتسب وحصل المال، والمرأة مؤتمنة على ما في يدها من الأشياء التي هي في البيت، فإذا تصدقت غير مفسدة، يعني صدقة لا تؤثر ولا تجتاح مفتاح المال ولا إسراف فيها، فإنها مأجورة على ما فعلت، وهذا فيما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه ولكنها تعلم منه أنه لا يمانع، أو أن عندها إذن مطلق لهذا، أو تعلم رضاه وأنه لا يمانع في ذلك، أو ما عندها يعني إذن ولكنها تعطي شيء يسير لا يؤثر، يعني شيء قليل لا يؤثر على المصرف الرزق والطعام في البيت، إذا كان قليلا لا يؤثر، أو كان ليس قليلا ولكن ليس فيه إفساد واجتياح للمال وإسراف، فإنها مأجورة على ذلك. ولكن كما عرفنا هذا إذا كان بإذن، إما إذن يعني منصوص بأن قال لها ذلك، أو علمت منه الرضا أنه لا يمانع في هذا، أو أنه الذي حصل يحصل شيء يسير مثله لا يؤثر، وإن لم يحصل هناك إذن منه. ولكن الأصل أن المرأة تنفق برضاه وبموافقته، سواء إذن لفظي أو عرفي متعارف عليه بينهما، من ناحية أنها تعرف من عادته وخبرته بأنه فعل شيئا وأقره، أو عمل شيئا ولم يمانع فيه، أو أظهر السرور والرضا في ذلك، إن هذا لا بأس به. هذا يدلنا على فضل الكسب والإنفاق منه، وأن المرأة إذا أنفقت مما تحت يدها إنها شريفة في الأجر ولها نصيب من الأجر، وكون هذا كونها تؤجر وكونه يؤجر لا ينقص أجر هذا من أجر هذا ولا أجر هذا من أجر هذا. وكذلك الخازن الذي يكون عنده الخزانة، يعني إذا أعان وإذا ساعد أو أحسن يعني بشيء يعلم فيه الرضا أو حصل فيه إذن، فإن هذا أيضا كذلك له الأجر في ما عمل في حفظه وصيانته وفي مساعدته لغيره في إيصال الخير إلى الغير. باب من أحب البسط في الرزق. وقال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أحسن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصب رحمه. هذه ترجمة باب من أحب البسط في الرزق. المقصود بالبسط هو القيادة والسعة. وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهذه الترجمة هي جزء من الحديث. لهذا فإن جواب الشرط فيها في الحديث نفسه، فهو قطعة من الحديث تدل على باقيه. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني أن يعني يحصل له زيادة وسعة رزق، وأن يحصل له خير وزيادة في طعامه وفي رزقه، أو وينسأ له في أثره يعني يزاد ويؤخر له في أثره، والأثر هو الأجل، فليصل رحمه. وهذا يدلنا على أن صلة الرحم من أسباب تحصيل هذين الأمرين الذين هما طول الحياة وسعة الرزق. وقوله في الحديث وينسع له في أثره، اختلف العلماء في بيان معناه، لأن الآجال يعني كما هو معلوم مكتوبة، وكل يكتب له أجله وهو في بطن أمه، وقد قدر ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر الله كل شيء من ذلك الآجال، وكل شيء مقدر، والإنسان له أجل محدد لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فإذا ما معنى هذا الحديث وكل إنسان له أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر؟ من العلماء من قال أن المقصود في هذا أن الزيادة إنما هي في ما يقوم عند الملائكة، وأما الذي في اللوح المحفوظ الذي هو عند الله عز وجل فهو ذلك لا يتقدم ولا يتأخر، كما جاء في القرآن: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأجل محدد لا تقدم عنه ولا تأخر. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل يقدر الشيء ويقدر سببا لذلك الشيء، والله عز وجل يقدر أن هذا يكون واصلا لرحمه، ويقدر أن حياته طويلة، ويقدر أن هذا يكون بخلاف ذلك فتكون حياته قصيرة. إذا ليس القضية أن هناك شيء يغير ويبدل، بل الوسائل والغايات كلها مقدرة، الأسباب والمسببات كلها مقدرة، كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا البسط النسع في الأثر إما أن يكون مقصود به يعني ما يحصل عند الملائكة، فإنه يكون عندهم مقدار ثم يزاد هذا المقدار بسبب يحصل وهو البر وصلة الرحم، أو أن المقصود من ذلك أن الله عز وجل قدر أن هذا يصل رحمه، وقدر أنه قدر أن عمره يكون كذا، وأن من أسباب ذلك كونه قدر أن يكون واصلا لرحمه، فحصل السبب بقدر والمسبب بقدر، وكل ما قدره الله تعالى كائن، فقدر أن هذا يصل فوجدت الصلة، وقدر أن عمره كذا فوجد هذا الذي قدره الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن عمره يكون قصيرا ويقدر أنه قصير في اللوح المحفوظ ثم يغير، ليس الأمر كذلك، بل الأمر إما أن يكون عند الملائكة، ولهذا قال بعض العلماء في تفسير قوله ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن المحو والإثبات إنما هو فيما يكون عند الملائكة، وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فالذي فيها لا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتعقب. وإما أن يفسر بهذا أو أن المقصود من ذلك أنه لا تنافي بين ما جاء في الحديث وبين كون الآجال مقدرة، وبين كون الآجال مقدرة، لأنه كما أشرنا هذا بقدر وهذا بقدر، وقدر أن هذا عمره يعني كذا، وقدر أنه يكون واصلا للرحمة، فقدر السبب وقدر المسبب، قدر السبب الذي هو الصلة وقدر المسبب الذي هو طول العمر، فالكل مقدر ولا يعارض ما جاء في هذا الحديث القضاء والقدر، لأن ما قدره الله عز وجل وكتبه في المحفوظ المحفوظ فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل، ولكنه قدر يعني هذه الغاية التي هي العمر ونهايته، وقدر وجعل سببا من الأسباب وهو صلة الرحم، وكما هو معلوم الأسباب والمسببات كلها من هذا القبيل، فالإنسان يقدر له أنه يأتي له ولد، ويقدر أنه يتزوج، فقدر هذا وقدر هذا، والولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج، فقدر أنه يكون له ولد، وقدر الغاية أو الوسيلة التي يوصل بها إلى الولد وهي كون الإنسان يتزوج، فهذا سبب مقدر وهذه غاية مقدرة، والكل بقضاء وقدر. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السالم قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حا قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخف شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول ما أمس عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. هذه الترجمة التي عقدها البخاري وهو بيع أو شراء النبي صلى الله عليه وسلم النسيئة لكونه اشترى ولم يدفع الثمن ورهن على الحق الذي عليه، اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعا من حديد، فهذا يدل على بيع التأجيل وعلى أن البيع يكون بالحاضر ويكون بالغائب. وإنما نص البخاري رحمه الله على شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة ببيان فطول ذلك منه، وأنه قد يقال بأن الدين أن بيع نسيئة أن فيه دين، وأنه قد يعني يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه ذلك وأنه يكون مدينا وأنه يكون عليه دين، فبين في هذا الحديث حصول ذلك منه وأن هذا لا يؤثر وأن الحاجة قد تدعو إلى هذا، الحاجة تدعو إلى أن الإنسان يشتري والثمن ليس حاضرا وإنما هو غائب. ولكن جاء في هذا الحديث أيضا ذكر التوثيق وهو الرهن، لأن الرهن فيه توثيق للدين، توثيق وتوثيق للشيء الذي يطالب به، لأن صاحب الدين عنده شيء يتوثق به وأنه يعرف أن حقه لم يصل إليه، وهو يمكن أن يصل إليه عن طريق هذا المرهون، عن طريق هذا المرهون، يعني كونه باع ويأخذ الثمن منه. ففيه دلالة على أن البيع كما يكون في الحاضر يكون بالغائب، وأنه حصل من الغفلة، وأن هذا لا يعني يؤثر على جنابه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن الشراء بالنسيئة عند الحاجة أن الحاجات قد تقتضيه والضرورات قد تقتضيه، وأنه لا بأس بذلك، وقد جاء في القرآن التنصيص عليه، لا يولد إلا ثلاثة بدين من أجل أن تفكرون. ولكنه هنا أورد من أجل كونه أنه حصل هذا من الفرسل، وأنه قد اشترى نسيئة، وأن ذمته مشغولة عليه الصلاة والسلام بحق للغير، ولكنه وثق بهذا الرهن الذي رهنه عليه الصلاة والسلام، وهو الزرع من الحديث. ثم أيضا هذا يبين لنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كانت هذه حاله في الدنيا، وأنه كان متقللا منها، ورزقه عليه الصلاة والسلام كفافا، وكان رزقه عليه الصلاة والسلام إنما هو من الغنائم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ودع إلى رزقي تحت ظل رمحي، ودع إلى رزقي تحت ظل رمحي، ودع إلى الذل والصغار على من خالف أمري. ثم أيضا فيه كما عرفنا مشروعية الرهن، وفائدة الرهن هي اطمئنان الدائم بوجود شيء يوثق به الحق الذي له، وهو هذا الرهن الذي يكون الذي يمكنه ان يستفيد منه عندما لا يتمكن، او عندما لا يحصل له حقه. باب كسب الرجل وعمله بيده. وفيه ايضا معاملة الكفار والتعامل مع الكفار والشراء من الكفار والبيع معهم، وانه لا باس بذلك، البيع والشراء مع الكفار سائغ وجائز فلا باس به، وهذا من ادلته ان النبي عليه الصلاه والسلام ترى من يهودي شعيرا الى اجل ورهنه جرعه، هذا يدلنا على التعامل معهم بيعا وشراء أنه لا بأس بذلك. باب كسب الرجل وعمله بيده. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. وقال: حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن ابن الثام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيدة عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حشمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبره. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب كسب الرجل عمل بيده. أورد تحتها عدة أحاديث تدل على حث على العمل وأن الإنسان يحرص على أن يكون رزقه عن عمله وعن مباشرته سواء كان بتجارة أو بزراعة أو بصناعة. أورد تحته هذه الأحاديث المتعددة وأولها أثر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه كان صاحب حرفة وكان صاحب تجارة وكان يبيع ويشتري ولكنه لما تولى الخلافة انشغل عنها عن اتجاه عن الحرفة ولا بد من أن يقيت أهله وهو إما أن يذهب للسوق إلى ويشتري وتتعطى مصالح المسلمين وإما أن يبقى في مصالح المسلمين وينفق على نفسه من مال المسلمين. فلما تولى رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان صاحب حرفة وقال إن قد علم الناس أن حرفة لا تعجز من أن يقيت أهله ولكن لا يتمكن وكونه لا يتمكن من أن يقدم على حرفته لأن هذا يضر بالمسلمين وهو يأخذ من مال المسلمين ومن بيت مال المسلمين ما يكفي أهله ويحترف للمسلمين يعني يحترف المسلمين أن ينظر في مصالحهم وليس معنى ذلك أنه يعني يكتسب لهم وإنما المقصود من هذا أنه يأخذ من هذا المال ويسعى جهده في صالح المسلمين وفي النظر في مصالحهم وفي نفعهم وفي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر والشر عنهم. فهذا هو المقصود من هذا الأثر. ثم هو حديث من ناحية أقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يخبر عن حالته قبل أن يتولى الخلافة وأنه صاحب حرفة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره كما أقر الصحابة على حرفه. فإذا كونه صاحب حرفة هذا قد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه كان يفعل هذا قبل أن يتولى الخلافة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة لم يمكن أن يجمع بين حرفته وبين رعاية مصالح المسلمين وترك الحرفة والاكتساب بنفسه وبمباشرته بنفسه وأخذ من بيت المال ما يكفي أهله ولكنه يسعى جاهدا في النظر في مصلحة المسلمين وفيما يعود عليهم بخير. وهذا هو معنى كونه يحترف للمسلمين يحترف المسلمين يعني ينظر في مصالحهم وفي شؤونهم وفي يسعى جهده في العدل فيما بينهم وأن يوصل الحق إلى أهله ولا يمنعه الحق عن من يستحقه. هذا هو معنى محل الشاهد من كون صاحب حرفة بابه كسب الرجل وعمله بيده، لأن الرجل كان يعمل بيده في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الرسول هو الذي تولى أمور المسلمين، وأبو بكر يذهب يشتغل، لكن لما حل محل الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلافة تعين عليه التفرغ لمصالح المسلمين فيأخذ ما يكفيه من بيت المال، ولأنه لا يمكن الجمع بين الحرفة وبين رعاية مصالح المسلمين. نعم، كان الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها وأن أصحاب رسول الله كانوا عمال أنفسهم، يعني هم الذين يعملون لأنفسهم، ما في خدم يخدمونه، ما في عمال يعملون في مزارعهم وفي أرضهم، بل هم الذين يباشرون العمل لأنفسهم. عمال أنفسهم يعني ما في أحد يكفيهم المؤونة، ليس هناك أحد يكفيهم المؤونة، ليس عندهم أناس يستخدمونه، وإنما هم عمال أنفسهم، فكانوا يباشرون ذلك بأنفسهم. وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد لعمل الرجل بيده كون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني يعملون في مصالحهم بأنفسهم، ليس هناك أحد يخدمهم، يقدمون على العمل لأنفسهم لأنه ليس هناك من يخدمهم ويقوم بهذه الأمور التي لا بد لهم منها، وكان لهم أرواح يعني روائح يعني تحصل منهم من العمل، فأمروا أن يغتسلوا إذا جاءوا يوم الجمعة، أن يغتسلوا لكونهم يباشرون بأنفسهم العمل، يعني يكون هناك روائح تحصل نتيجة للعمل، فأمروا بالاغتسال إذا جاءوا إلى الصلاة. محل الشاهد من هذا لكون عمل غير بيده أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة لأن يوم المصرين هذا شأنهم وهذه طريقتهم. وقد سبق مرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان له جار، كان يتناوب هو إياه النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يعمل في حرفه أو في مزرعته، وينزل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويخبره بما سمع من رسول الله، ثم تأتي نوبة الثاني ثم إذا رجع أخبره بما سمع من رسول الله، فيجمعون بين أمور الدنيا وأمور الدين، يجمعون بين كسبهم وكدحهم وتحصيل أرزاقهم وبين تحصيل العلم النافع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أكل أحد طعاما قط غير ما لم يأكل من عمل يده، هذا يدل على فضل الكسب باليد. ثم ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من كسب يده، أنه كان وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، إنما نص على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل أعطاه ما أعطاه من الملك وسخر له ما سخر، ومع ذلك كان يحرص على أن يأكل من عمل يده، وهذا يدلنا على فضل العمل باليد، لأنه أعطاه الله ما أعطاه من الملك ومع ذلك كان يأكل من كسب يده ولا يأكل إلا من كسب يده، وهذا يدلنا على فضل مباشرة العمل، وكل إنسان يعمل بيده ويحصل الرزق عن طريق مباشرته العمل بنفسه، وهذا وجه التنصيص على داود عليه الصلاة والسلام، هذا لا يخص داود فإنما يحصل من داود وغيره، ولكن داود مع كونه أعطي ما أعطي وحصله ما حصل من تسخير الله عز وجل له ما سخر وما أعطاه من الملك، ومع ذلك كان يعمل ويأكل من كسب يده من عمل يده، فهذا يدلنا على فضل العمل باليد ومباشرة الإنسان عمله بيده وتحصيله الكسب بالمباشرة. والحديث الذي بعد هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل باليد، وأن الإنسان يستغني عن الناس، وأنه إذا أخذ حبلا فأتى بحزمة من حطب على ظهره ما خلفتها ومشقتها، ثم أتى بها إلى السوق فباعها وأكل من ثمنها، إن هذا هو الذي ينبغي، وهو خير له من أن يكون عارفا على الناس وأن يذهب يسأل الناس وأن يمد يده إلى الناس. أعطوه أو منعوه فيه ذل، سواء نعطي أو لم نعطى، من مد يده وطلب من غيره سواء نعطي أو لم نعطى فإن الذل موجود، ولكنه إذا استغنى عن غيره وجد واجتهد ولو لم يحصل الرزق إلا عن طريقه ما فيه مشقة، ولو أن يأخذ حبلا فيذهب ويأتي بحزنة من حطب فيبيعها في السوق ويعرضها في السوق ويأخذ ثمنها فيأكل منها، فإن هذا هو المطلوب، ففيه الحث على العمل باليد، وأن الإنسان يكتسب وأن لا يكون عارفا على غيره. قد جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، والذي يعطي الذي يكتسب ويأكل ويعطي وينفق على غيره خير من الذي يسترسل بالخمول والضعة والسكون ويتحرى بما عند الناس أو يسأل ما عند الناس أو يمد يده إلى الناس، لأن المسألة مذمومة، وكون الإنسان يكون عارفا على غيره أيضا هذا شيء مذموم، وإنما الشيء المراقب فيه هذا الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كون الإنسان يأخذ حبلا ويأتي بحجرة من حطب فيبيعها ويأخذ من ثمنها فهو خير له، لأن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه، لأنه إن أعطي ففيه منة عليه، وإن لم يعطى فقد حصل الذل ولم يحصل ما أراد. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هذه الترجمة تتعلق بالبيع والشراء والسماحة والسهولة فيهما، وأن هذا شيء مطلوب ومرغب فيه، وهو السماحة والسهولة في البيع والشراء، وفي الاقتضاء وهو الاستيفاء، كما يريد الإنسان يستوفي ويأخذ حقه ممن عنده له حق، يكون على هذا الوصف من السهولة والسماحة. وفيه هذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كان كذلك: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي بعض النسخ وإذا قضى، يعني كونه يوفي، يعني يوفي بدون مطل وبدون إتعاب لصاحب الحق. والذي يقتضي والذي يطلب حقه من غيره كذلك أيضا يكون لا يشدد ولا يضيق ولا يلحق المضرة بمن يعامله، بل يكون سمحا في بيعه وفي شرائه وفي قضائه واقتضائه. هذا يدلنا على فضل السماحة والسهولة في البيع والشراء، وفي كون إنسان يدفع الحق الذي عليه وكونه يطلب الحق الذي له. وفي الترجمة قال: وإذا طلب يتجاوز عن الموسر. والموسر اختلف العلماء في بيان المراد منه، ومنهم من قال إنه من يملك كذا من المال، ومن لا يملك هذا فإنه يكون معسرا، ومنهم من قال إن الإيسار والإعسار يختلفان باختلاف الأحوال، وأنه قد يكون الشيء يسارا في بعض الأحوال وإعسارا في بعض الأحوال، وإنما لا يكون متقيدا بشيء معين. ومعنى هذا يعني ما جاء في هذا الحديث أن الإنسان يكون حسنا في معاملته، وأنه ينظر الإنسان الذي له عليه حق، وكذلك يتجاوز عنه، بمعنى أنه يتجاوز عنه إما بالحق عنه أو بمسامحته بشيء من حقه أو بإنظاره أو بحسن معاملته. كل هذا يدخل تحت التجاوز، التجاوز يدخل تحته الإنظار، ويدخل تحته حسن المعاملة، ويدخل تحته الوضيعة، وهي أن يتسامح عن شيء من حقه وعن شيء مما هو له. كل هذا يدخل تحت التجاوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الذي كان من قبلنا، وأنه حصل له هذا الشيء، ويدلنا على فضل هذا العمل، وفيه حث على عمل مثل هذا، لأن هذا صيغة في مقام المدح. وشرع من قبلنا إذا ذكر في شرعنا في مقام استحسانه ومقام بيان ميزته وأنه محمود، فإن هذا يكون مما هو داخل في شرعنا، وأنه مطلوب منا، لأن شرع من قبلنا إن جاء إذا لم يأتي في شرعنا، إن جاء في شرعنا ما يدل عليه فإنه يكون شرعا لنا، وإن جاء في شرعنا ما يدل على منعه لا يكون شرعا لنا، وإن ما جاء أنه شرعا لنا ولكنه ذكر في مقام المدح فإنه هذا يدل على أن هذا محمود، وأنه ذكر لنا لنأخذ به ولنعتبر به ولنستفيد منه. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الروايات المعلقة التي فيها ذكر الإنظار في المعسر والتجاوز عن المعسر والعكس، وذكر خلاف الروايات في هذا، ولكن محل الشاهد منه هو ذكر الإيسار في هذه الترجمة، وهي باب فضل من أنظر معسرا. باب من أنظر معسرا. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وهذه الترجمة تتعلق بإنظار المعسر، باب من أنظر معسرا، باب من أنظر معسرا. أولا نفتح هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان تاجرا كان يداين الناس، وكان يأمر فتيانه أن إذا رأوا معسرا أن ينظروه، يعني يتجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه جزاء النفاق، لأن الجزاء من جنس العمل، فما تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه، الجزاء من جنس العمل. وهذا يدلنا على فضل انظار المعسر، وهو أمر لازم، لأنه لا بد منه، لأنه ليس أمام المعسر إلا أن ينظر، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن كونه ينظر ويعني بإطمئنان من شراح صدر، غير الذي ينظر من غير ارتياح لأنه أمام الأمر الواقع. هناك من ينظر ونفسه مرتاحة، وهناك من يلحف ويضيق على الذي لا يستطيع وهو غير قادر. فجاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين فضل انظار المعسر، وأن هذا الرجل الذي كان يأمر فتيانه وصدق الفتيان هم المستخدمين الذين يعملون الله سواء كانوا حراما أو منني. الذين يعملون الإنسان يقومون على أعماله سواء كانوا أحرارا يعملون له الخدمة أو كانوا مماليك له كلهم يقال لهم فتيان. وكان يأمرهم أن ينظروا وأن يتجاوزوا بإنظار الذي هو التأخير وعدم الإلحاح والتجاوز الذي هو التسامح وحسن المعاملة والحق مما كان عليه من الدين. وفيه أيضا المداينة بيان مداينة وأنها واقعة وأنه لا بأس بها لكن عند الحاجة وعند عدم التمكن من الوفاء فإن الإنظار مطلوب وليس أمام الإنسان إلا الإنظار لا يضرب ولا يحبس إلا إذا كان يعني معروفا تحايله وكذبه ومماطلته وأن عنده القدرة فهذا هو الذي يمكن أن يؤاخذ. وأما الإنسان الذي يثبت إعشاره فإنه لا وجه لضربه ولا لحبسه وإنما ليس أمامه إلا الإنظار لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولأنه جاء في هذا الحديث أن من أنظر معسرا أو تجاوز عنه تجاوز الله عنه يوم القيامة جزاء النفاق. ونقف ونجيب على من يمكن الإجابة على المسألة. الحاصل إذا كان مأذون له وأما إذا كان غير مأذون له ليس له ذلك لأنه هو غافل على المال ومؤتمن عليه وقام بحفظه حتى وصل إلى الطرق التي يصرف فيها سواء لإطعام أهل البيت أو إنفاق من يملك الإنفاق وهو لا ينفق إلا إذا كان مشغولا إليه لأنه هو مؤتمن والأمين يبقي على الشيء الذي في يده وإن أذن له بأن يخرج من أخرج ولكنه مأجور على صيانته للمال وحفظه حتى صرف في هذه المصالح الطيبة. ما يتعلق بالرهن هل يشترط المرهون كونه على يقل قيمته عن قيمة المشترى والمال؟ لا يعني سواء زاد أو نقص أو تساوى المهم أن يكون في شيء من التوثق سواء كليا أو جزئيا. لا لو لم حتى مجرد أن تدان وحبه وأمانته يؤثر عليه لأن هذا الإنفاق الذي حفظه من هذا المال الذي هو مؤتمن عليه وأبقى عليه وحفظه حتى جاء ذلك الوقت الذي أخذه هو له في خزانته. لكن يعني حتى لو لم لكن إن أذن له في الإنفاق فهو مأجور على أمانته وعلى حفظه المال وعلى مساعدة الرزق عن طريق المباشرة. في شيء مكرر وبعد ما يسقط الدرس فيها تكرار يعني هذه الجملة والجملة التي بعدها هو قال ابن مالك لا مش لا اللي بعده اللي تابع ابو شعبه هو قال ابو عوان قال ابو عوان هذا كره نسخة الفتح بشير الحاء مش اللي قبله احمد بن مالك الزهري عن منصور عن ربيع منصور هو تابعه جاء فيه مثل ذلك وهذا يدل على التساوي فقالوا في نصف أجره يعني معناه أنه لو جمع نصيب هذا ونصيب هذا صار يعني نصيب هذا نصف هذا بهذا يتفق مع الحديث الآخر الذي فيه مثل أجره مثل أجره يعني معناه مش النصف المماثل وفضل الله واسع فإذا قالوا أن هذا التصريف ليس معنى ذلك أن النصف الذي حصل ما النصف الأجر اللي يحقه وإنما مثل أجره. فإذا ما معنى النصف؟ قال إذا جعل نصيب هذا مع نصيب هذا ثم قسم يعني صار كأنه النصف، يعني هذا نصيب مثل نصيب هذا. فإذا يعني ضم نصيب هذا مع نصيب هذا ثم قسم إيش قال لي نصيب الثاني نصف. فإذا سبق مع النبي قول من يقول بأن الإنساء بمعنى البركة، يعني الإنساء من أراد أن ينسى له بأدره أن يبارك له، يعني يمكن أن يكون صحيح ما في بس، يعني كما هو معلوم أن الإنسان قد يكون عمره يعني قصير ومع ذلك يحصل خير كبير في هذا العمر، لكن لا يعني لا يقال بأن طول العمر وأنه مردود وأن يكون هذا طول العمر أنه مردود، يعني يمكن أن يكون مع طول العمر البركة ويمكن أن يكون العمر ما هو طويل ولكن يعني يحصل بركة وخير كثير مع مع مع مع قصر العمر. ولما حصل من بعض العلماء المتقدمين يعني أعمارهم ليست طويلة ومع ذلك بارك الله في أعمارهم. عمر بن عبد العزيز عمره ما كان طويل، يعني كان عمره يعني ما يبلغ 40 سنة عمر بن عبد العزيز، وقد حصل على يديه الخير الكبير وصاحب حصلت له ذكر الحسن. كذلك بعض العلماء السابقين مثل النووي مؤلفات كثيرة جدا يعني في كثرتها وفي كثرة استفادة الناس منها، ومع ذلك عمره يعني في حدود 50. الشافعي رحمه الله عمره 54 سنة. أبو بكر الحازمي عمره 35 سنة، 35 سنة وصاحب مؤلفات عظيمة وإمام. فالبركة تحصل يعني مع عدم طول العمر، ولكن إذا حصل يعني بركة مع طول العمر يعني صار خير من الخير وبركة إلى بركة. يمكن أن يكون صحيحا، لكن لا يقال إن كون المقصود بطول العمر أنه باطل وأنه ليس بصحيح، لأنه كما عرفنا لا إشكال فيه، لأن طول العمر يعني شيء مسبب وصلة الرحم سبب، والله قدر السبب وقدر المسبب، قدر أن هذا يكون عمره 80 سنة وأنه يحصل يعني خير كثير بهذا العمر، وقدر أن يكون واصلا لرحمه، فالسبب مقدر والمسبب مقدر والكل وقع. سامح عدم مماكسة المشتري للبايع بتنزيل السعر، عدم الإلحاق بتنزيل السعر، هذا أيضا هذا كذلك، لأنه إذا كان الإنسان يعرف بأن هذا البائع أو هذا البائع يعني يبيع باعتدال وأنه يعني ليس صاحب يعني مغالات، صاحب يعني احتيال على تحصيل المال، ويعني كون الإنسان يحكي بالغفلات الناس اللي ما يعرفون الأسعار يزيد عليهم، إذا كان إنه يعني السعر محدد أو إنه يعني سعر معروف إنه هذا السعر يعني ما ينبغي له يعني يلحف أو لكن إذا كان يعرف إنه يزيد أو يعرف مشان الناس إنهم يعني يجعلون يعني شيء يطالب في تخفيضه. لو جاء إلى إنسان سلعة تسوى له 50 ريال وقال له 100 ريال ساعتين 100 ريال يمشي، يعني هل 50 ذي يعطيها فقير؟ بدل ما يعطيها إنسان محتال يعني طلب شيئا لا يستحقه، يفاوضه بالشيء الذي هو سعر الوقت أو سعر المثل أو سعر السوق، وهذا السائد يعطيه فقير. كيف ما عند الملائكة شيء؟ نعم، وقد يكون المراد بالإنسان ما عند الملائكة. نعم هذا هو، يعني نقول كما قالوا بتفسير قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الملائكة يعني يعطون شيء ثم يؤمرون بتغييره. يعني يقال لهم يزاد فيه، فهذا فيه محو وإثبات. وأما الذي في أم الكتاب وهي اللوح المحفوظ هذا لا يزاد فيه ولا ينقص، العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخر، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخر. فمن العلماء من قال إن هذا عند الملائكة، هو الذي يكون بأيدي الملائكة يذكر لهم شيء ثم ينسح ويغير ويبدل، لكن الذي يقع مطابق لما في اللوح المحفوظ، لأن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسر، قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا. من أراد في من أراد الشرح، من أراد يعني إرادة يشرحها، لكن في من أراد شو من أراد إيش؟ يعني الإرادة هذه من أراد أن ينسى إرادة الشرح الإرادة قبل الحديث من أحب، من أحب ولا من أراد قبل الحديث ها؟ سرّه أن يبسط له في رزقه، وترجمة قال إيش باب من أحب البسطة في الرزق. نعم إيش تقول من أراد إيش؟ يعني هو من سرّه. نعم الحديث من سرّه يعني هو الشيء الذي قدره الله عز وجل هو الذي يكون. فقوله ليس بالإمكان أبدع مما كان، يعني كان مقصود أنه يعني ما في يعني شيء يعني يوجد سواه. الله عز وجل لو كان قال لو أراد أن يوجد يعني غير ما وجد لفعل، كما جاء في القرآن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم المدينة والناس يجمعين. فيعني الذي كان